عثرت مؤخرا اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الصناعي على الأدماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحركة السويسرية لدراسة فكرة جوتسي بيانا مشتركا واستنكرت فيه سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا قائلة إن اختراع كوريا الصاروخ البالستي العابر للقارات هو عادل كل العدالة بكونه حلقة من حلقات تعزيز قدرة الدفاع الوطني الذاتي مواجهة للتهديد الحربي النووي المتزايد شراسة على مر الأيام من جانب أمريكا.